فينظر النبي فيقول إن من أمتي من أدخله الله النار. يا رسول الله حتى أهل النار، حتى الذين عصوا؟ إن من أمتي من أدخله الله النار، وإني سأشفع عند ربي حتى يرحمهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأذهب تحت عرشه وأسجد وأقول: يا رب، إن من أمتي من أدخلته النار، اللهم إني أستشفعك فيهم. فيقول النبي، فيقول الله: يا محمد، ارفع رأسك ويحد لي حدا، يعني حدد لي عدد، ويقول: اذهب وأخرجهم من النار. يقول: فآتي وأحد الحد وأخرج من أمتي من أخرجه. أنا بذكر لكم يوم القيامة وش علاقتنا بالنبي في الدنيا، نعرفها. وش علاقتنا يوم القيامة بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ الآن الأرض كل من عليها فان، أول من ينشق عنه القبر من هو؟ من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر أنا. ليش ينشق القبر أول واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا خرجنا يوم القيامة من قبورنا يكون الرسول أمامنا، كأن الرسول يقول: اطمئنوا، راح تلقوني قدامكم. عشان إذا بعثر ما في القبور وطلعت الناس تدور، فإذا شافت الرسول اطمئنوا. الحمد لله الأمان موجود. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا شاف الناس الرسول يروحون يركضون. كم يقف الناس يوم القيامة؟ كم سنة؟ 50,000 سنة، واليوم الواحد كألف سنة مما تعدون. الناس يصيبها عرق وتعب وعطش، فيروحون للنبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء يروحون إلى آدم: يا آدم، اشفع لنا عند ربك. الحديث معروف، وش يقول آدم؟ نفسي نفسي. يروحون إلى من؟ نوح: نفسي نفسي. جميع الرسل الأنبياء حتى يأتون عند عيسى، يقول عيسى: اذهبوا إلى محمد فإنه نبي له دعوة لا ترد. ما من نبي إلا له دعوة. جميع الأنبياء عجلوها إلا النبي ادخرها لأمته صلى الله على محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. والله إن الرسول يحبنا. يا حبيبي يا رسول الله، دعوتك كان دعا طيب الفاطمة ودعا الأهل بيته، لكن ادخرها الدعوة لأمته لأنه يحبنا صلى الله على محمد، يحب أمته. فجاء يوم القيامة، فإذا وقف الناس هذا اليوم وهذا المشهد هو المشهد الوحيد على الكرة الأرضية منذ أن خلق آدم اللي تجتمع كل الأمم على رجل واحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يجونه مو فقط أمته، أمة آدم وأمة نوح وأمة موسى وأمة عيسى، جميع الأنبياء: يا محمد، اشفع لنا عند ربك، فقد أهلكنا العطش والجوع، وقد أحرقتنا الشمس وازداد العرق. فيقول النبي: أنا لها أنا لها. اسمعوا الرسول كيف يصف المشهد، ترى كل هذا محبة فينا. يقول: فأتقدم فأكون على يمين العرش، فأسجد تحت عرش الرحمن في موضع يغبطني عليه الأنبياء والرسل، فأحمد الله بمحامد لم أحمده بها من قبل، فأستشفع. فيقول الله: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيستبشرون الناس، فيقول النبي: يا ربي، أمتي أمتي، أول من يشفع لأمته. يقول فيعرض علي سواد عظيم فوق، يقول فأناظر السواد أقول هذه أمتي، يقال لا. ويجي سواد ثاني هذه أمتي، يقال لا، يعني أمة آدم أمة نوح أمة. يقول فأرى سواد عظيم فوق وألتفت فوق أقول إذن هذه أمتي، فيقال لا هذه أمة موسى ولكن انظر إلى ما هو أعلى منها. يقول فأرفع رأسي فأرى سواد عظيم فإذا بها أمتي، فيقال هذه أمتك. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فيستبشر النبي عليه الصلاة والسلام. الحين واقفين الناس ما بعد تم الحساب وعطشانين، شوفوا حب النبي. اللهم صل على رسول الله وارزقنا حسن اتباعه. فيأتون الناس إلى النبي، يا رسول الله عطشا. يقول فينصب لي منبري. إذا دخلتم الحرم شفتوا منبر، المنبر ينصب هذا المنبر على حوضي. الحوض الناس يرونه مد البصر، لونه أبيض أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل. الأكواب اللي يشرب فيها الناس كعدد نجوم السماء. يقول النبي فأقف على الحوض، ترى الحوض عليه منبر، المنبر هذا يوم حمل النبي راح إلى شهداء أحد ورجع مريض عند بقيع الغرقد، وكان ليلته عند ميمونة، ودخل عند ميمونة وكان مثقل يعني تعبان عليه الصلاة والسلام. فقال يا ميمونة اجمعي لي صويحباتك، الحريم كلهم زوجاتي. واجتمعنا زوجات النبي كلهن عند ميمونة، ثم قال إن ليلة اليوم عند أختكن ميمونة وإني أستأذنها. ميمونة أتأذنين لي؟ لأن ليلتها. هذا العدل، هذا العدل الحقيقي. لأن من تزوج بامرأتين، الظاهر أهل المدينة ما تأخذون على واحدة أنتم، ها يعني ما يحتاج أتكلف في ذا الموضوع. من تزوج بامرأتين ومال لإحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل. قال الرسول استأذنتها، أتأذنين لي أن أمرض عند عائشة؟ فأذنت وأذن النساء. ثم شالوا الرسول الصحابة العباس وعلي وطلعوا من حجرة ميمونة إلى حجرة عائشة. يوم طلعوا شافوه الناس يحمل، وانتشر في المدينة أن الرسول مريض مريض. أغلى الناس عندنا لو لا قدر الله قالوا لك أبوك ولا والدتك ولا إنسان له قدر عندك مريض يمكن ما تنام الليل، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ اجتمعوا الناس عند بيت حجرة عائشة، سمع الرسول الصوت، قال ما هذا الصوت يا عائشة؟ قالت هؤلاء أصحابك علموا بمرضك فاجتمعوا خافوا عليك. قال احملوني احملوني إليهم. شوفوا القلب، والله انه رحيم صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من انفسكم، حريص. ترى ما تحتاج تفسير، حريص معناها من الحرص، حريص عليكم ايش؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرسول حريص على امته. يوم صعد المنبر قال أيها الناس بلغني أنكم خفتم علي، أيها الناس إن موعدي ليس معكم في الدنيا هنا لكن موعدي معكم في الآخرة، والله لكأني أراكم ومنبري هذا على حوضي. يقول أنا كأني أشوفكم الآن ومنبري هذا بيكون على الحوض. ثم الناس خافوا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا واحد يتكلم. ثم جلس يقول لهم لقد أنزل الله علي إذا جاء نصر الله والفتح، وبدأ يتكلم وكأنه يودع الأمة. قاموا الصحابة يعني الصحابة في هدوء وصمت. الوحيد اللي تكلم ابو بكر. قام ابو بكر وقف. طبعا هذا مشهد غريب، يعني من يقاطع النبي؟ قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فداك الولد، فداك الزوجة، فداك المال، فدتك النفوس. التفتوا الناس، اجلس يا ابو بكر، قاطعت رسول الله. هنا غضب النبي، قال ايها الناس دعوا لي صاحبي ولا ترفعوا اصواتكم عليه. كلش الا ابو بكر خط احمر، والله ما منكم من احد له فضل علينا الا كافأناه في الدنيا الا ابا بكر، فاني تركت جزاءه على الله، كل الابواب تغلق الى المسجد الا باب ابي بكر دعوا لي صاحبي. ما فهم احد الرسول الا هو. هذا الصديق له مكانة عظيمة، ولذلك الرسول يوم القيامة يقف على هذا الحوض. انا ابغاكم تتخيلون استاذ ابراهيم والشيخ عبد الرحمن والبقية، تخيل الان الرسول يقول لك تعال، انت يا ابراهيم تحديدا تعال اشرب، وانت يا عبد الرحمن، وانت يا سعد، وانت يا زيد، اسألكم بالله استشعروا هذه اللحظة العظيمة، وش راح يكون موقفك والرسول يناديك في عطش يوم القيامة؟ ثم اذا جيت عنده تبغى تأخذ كأس كوب تشرب، ياخذها منك يقول لا، انما اسقيك بكفي شربة لا تظمأ بعدها ابدا. اللهم ارزقنا منه شربة لا نظمأ بعدها ابدا يا رب، وكل من حضر معنا من اخواننا ومن يشاهدنا ومن يسمعنا، شربة لا تظمأ بعدها ابدا، ويسقي الناس. طيب الحساب ما تم، يا رسول الله استشفع لنا عند الله، فيشفع ثم يبدأ الحساب. الحين شوفوا المرحلة الثالثة، الاولى شفع، الثانية سقى، الثالثة بدأ الحساب. وفي ناس تمر على الصراط، كلنا وإن منكم إلا إيش واردها. الرسول يوقف على طرف الصراط، ما خلانا، ما قال خلاص الحساب بدأ أنا بوقف وكل واحد يأخذ جزاه. الرسول يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم أمتي، اللهم أمتي. ثم يمر الناس يشوفهم النبي، اللهم سلم، اللهم سلم، لين يمرون. اذا طلعوا واطمأن ان الناس مشوا على الصراط، راح للطرف الثاني اللي هو الطرف اللي عند باب الجنة. يا جماعة والله العظيم ان الرسول يستحق منا الحب والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. جيب لي انسان في الدنيا له فضل عليك مثل فضل النبي صلى الله عليه وسلم علينا. ويجتمعون الناس، يقول النبي إن الجنة لها ثمانية أبواب، وإن بين مصراعيها بين مساكة البيبان كما بين السماء والأرض، وإنه والله ليأتين عليه يوم وعليه زحام من كثرة الناس عند باب الجنة. فالناس واقفين عند باب الجنة ما انفتح الباب، والأنبياء واقفين، آدم ونوح وموسى وعيسى وإبراهيم وزكريا ويحيى. فإذا أقبل النبي وهم يستشفعون، آدم انت ما شفعت لنا في الحساب، اشفع لنا يفتح لنا باب الجنة. قال اذهبوا الى نوح، نوح نبغى ندخل الجنة، ننتظر الجنة هذه طيلة اعمالنا وفي القبور مئات السنين والاف، اذهبوا الى فلان. ثم يأتون الى النبي، يا رسول الله اشفع لنا. فيقول النبي ان الله قد اذن لي ان اطرق باب الجنة. فيطرق الباب، متخيلين صوت الباب؟ استشعروا. فإذا بخازن الجنة، منه رضوان، من قال محمد عليه الصلاة والسلام، قال لك أذنت أن أفتح. فتفتح أبواب الجنة ويبدأ الرسول يدخلنا واحد واحد، يأخذك يا إبراهيم ويا محمد ويا فهد ويا خالد ويا منيرة، ويمسكك حتى يهديك ويدخلك إلى قصرك. اللهم لا تحرمنا من هذا الموقف يا رب العالمين. هذا مشهد عظيم. طيب خلاص، طيب دخلنا الجنة انتهينا؟ لا. فينظر النبي فيقول ان من امتي من ادخله الله النار يا رسول الله؟ حتى اهل النار؟ حتى الذين عصوا؟ ان من امتي من ادخله الله النار واني ساشفع عند ربي حتى يرحمهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاذهب تحت عرشه واسجد واقول: يا رب، ان من امتي من ادخلته النار، اللهم اني استشفعك فيهم. فيقول النبي، فيقول الله: يا محمد، ارفع رأسك. ويحد لي حدا، يعني حدد لي عدد، ويقول: اذهب واخرجهم من النار. يقول: فآتي واحد الحد واخرج من امتي من اخرجه. ثم يقول: ادخلهم الجنة ويبقى عدد، فاشفع مرة ثانية فيحد لي حد فاخرجهم وادخلهم الجنة. يقول: اربع مرات. يقول: فاستحي من ربي واسجد مرة خامسة فاقول: يا رب، ان من امتي من ادخلته النار. فيقول: يا محمد، ارفع رأسك واذهب واخرج كل من كان في قلبه لا اله الا الله. يقول: فآتي واخرج منهم. ثم اذهب المرة السادسة فيقول الله: يا محمد، اذهب واخرج كل من كان في قلبه مثقال ذرة. يقول: فاذهب، حتى يقول الله: يا محمد، اذهب واخرج كل من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. يقول: فأخرج ما شاء الله من أمتي حتى يدخلون الجنة.